كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، هذه مادة بعنوان قراءة النصية في التفاسير التدبرية. سأتطرق في خلال هذه المادة إلى التعريف ببعض التفاسير وإلى قراءة شيء من تدبرات أهل العلم ومعرفة الطرق التي استنبطوا منها هذه التدبرات. وهذه هي المحاضرة الأولى، ولهذا سأعرف بالتفسير والتدبر وفضل التفسير، وسأجعلها مقدمة، وسأعرف بأهمية هذه المادة ومفرداتها. فأقول مستعينا بالله. أما من حيث التفسير، فإن التفسير يطلق ويراد به الظهور، ويراد به البيان، ويراد به التوضيح. ولهذا نستطيع أن نقول باختصار أن التفسير هو بيان كلام الله. إذا استطاع الإنسان أن يبين كلام الله، أن يبين مراد الله من هذه الآية، فإنه يكون بذلك قد فسر الآية. هذا بإطلاق عام يعني، وبتوضيح بسيط. بعد ذلك يأتينا سؤال: ما هو فضل التفسير، وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون مع التفسير ومع المفسرين؟ أما بالنسبة لفضل التفسير، فإن فضله يتلخص في عدة نقاط. أولها أن المفسر هو الوارث الكبير لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورث علما، وهذا العلم هو فقه كلام الله وفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ التفسير فقد أخذ من هذا الميراث، من هذا العلم. ولهذا أعلم الناس بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو أعلمهم بتفسير كلامه ومراد كلامه. هذه النقطة الأولى من فضائل التفسير. والنقطة الثانية من فضائل التفسير أيضا أنه ينطبق عليه، يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنلاحظ أن هذا الحديث ربط الخيرية بتعلم القرآن وتعليمه. والتعلم هنا هو مصطلح غير قضية الحفظ، لأن الحديث لم يقل خيركم من حفظ القرآن، إنما أتى بمصطلح عام أعم من قضية الحفظ، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم وعلم هذا هو علم التفسير، فإن الإنسان إذا كان عالما بمراد الله وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرتبطا بالتفسير ومنطلقا من التفسير ومقربا للتفسير للناس، فيكون قد مارس التفسير في نفسه ومارس التفسير مع غيره. الفضيلة الثالثة أن التفسير تأتي فضيلته في أنه يرتبط بأفضل كلام وأحكم كلام وأصدق كلام وأتقن كلام وخير كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الكلام كلام الله. فكلام الله هو خير الكلام. أكثر الناس ارتباطا بهذا الكلام هو الإنسان الذي يرتبط بالتفسير ويأخذ علم التفسير وينشر علم التفسير ويقرأ في علم التفسير ويقرر علم التفسير. فإذن اتضح أن علم التفسير يربطك مباشرة بكلام الله الذي هو أعلى كلام. الفضيلة الرابعة أن علم التفسير فيه معاقد العلوم، يعني فيه أصول العلوم. ولهذا قال ابن مسعود في الأثر الذي جاء عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، لأن فيه أصول الأشياء، فيه أصول الفقه، وفيه أصول السلوك، وفيه أصول الخيرات، وفيه النهي عن أصول الشرور، وفيه أصول العقائد، وفيه أصول المحكمات، وفيه أصول الأخلاق. هذا لا يمكن للإنسان أن يطلع عليها إلا إذا كان عنده علم من التفسير. ولهذا اتضح إذن بناء على ذلك أن الإنسان الذي يشتغل بتفسير كلام الله وبشرح التفسير اتضح أنه هو أقرب الناس لأصول العلم، وهو أكثر الناس علما. ومن طالع التاريخ الإسلامي عرف أن أهل العلم ارتبطوا بالتفسير ارتباطا مباشرا. ولهذا كان حينما تقرأ مثلا في سير أعلام النبلاء للذهبي تجد أنه لابد أن ينص على قوله حفظ القرآن وأخذ التفسير في بداية حياته، لأنها تعتبر من الركائز الأولى. هذه هي يعني جملة من فضائل التفسير. المفترض أن الإنسان إذا سمع هذه الفضائل، إذا اطلع على هذه الفضائل، أن تعلو همته لأن يأخذ من التفسير حظا وافرا. وأما منهجية الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التفسير فهي منهجية عجيبة وغريبة، لأنهم أوقفوا كل شيء إلا تفسير القرآن وتفسير الوحي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات تفسير القرآن، فقد كان لهم في ذلك يعني الشأن العالي جدا. فأعلم الناس بالتفسير هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخليله، وهو صاحبه في الهجرة وصاحبه في الغار، وهو أفضل الناس والرجال والنساء والعالمين بعد الأنبياء عليهم السلام. علم أبي بكر بالتفسير علم دقيق جدا، مع أنه كان من أقل الصحابة يعني كلاما في التفسير، لكنه إذا تكلم في الآية أزال أي إشكال يتعلق بهذه الآية، وتنورت البصائر التي تسمع كلامه أو تقرأ كلامه فأتاها هدى الله. وكلنا نعرف حادثة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن المدينة ارتجت، وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم داخله ما داخله، كما يقول ابن تيمية رضي الله تعالى رحمه الله، لم يثبت في هذه المحنة لأول وهلة إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، واستشهد بالقرآن، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه لكأني أول مرة أسمع بهذه الآية. هذه المواطن الحرجة هي التي تخرج علم الإنسان في التفسير. وإذا نظرنا أيضا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كان مفسرا بارعا، ولهذا جاء في صحيح البخاري قصته مع ابن عباس حينما أراد أن يسأله عن قول الله سبحانه وتعالى تظاهرة في سورة التحريم، من هما اللتان تظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله تعالى عنه لام ابن عباس كيف تؤخر هذا السؤال، وكل ما تستطيع ما تريد أن تسأله عن القرآن سلني. عثمان رضي الله تعالى عنه هو صاحب التفسير وهو صاحب القرآن وهو الرجل القارئ للقرآن بليله ونهاره، الرجل الذي كان يقول رضي الله تعالى عنه كان يقول لو سلمت قلوبنا من النفاق ما شبعت من كلام ربها. وعثمان رضي الله تعالى عنه له صلة كبيرة في القرآن، ولهذا هو صاحب جمع أعلى مشروع في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو جمع المصاحف. وهذا طبعا لا يكون إلا حينما يكون الإنسان ارتبط بالقرآن ارتباطا وثيقا. علي رضي الله تعالى عنه أيضا هو الآخر تميز بالتفسير، حتى أنه كان يقول إلا فهما أوتيه الإنسان، فإنه كان ذا فهم عالي. وبعض المسائل التي أشكلت على عمر حلها علي رضي الله تعالى عنه من خلال معرفته بالتفسير. إذا انتقلنا إلى بعد الخلفاء سنجد عبد الله بن مسعود الذي كان هو يقول عن نفسه وهو صادق في مقولته لو أعلم رجلا أعلم مني بآية من كتاب الله لسافرت إليه. وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول عن ابن مسعود كان يقول كنيف ملئ علما، يعني من علم القرآن والسنة، وهو الذي يقول كما مضى معنا قبل قليل من أراد العلم فليثور القرآن، وفي أثر آخر ثور القرآن، وقد رواه ابن أبي شيبة. أيضا كذلك من الصحابة الأجلة ابن عباس رضي الله تعالى عنه المفسر البارع الذي بقر التفسير بقرا ونشره نشرا، حتى أنه كان فسر سورة النور في يوم كامل من طلوع الشمس إلى غروبها، وكان من سمع هذا التفسير يقول انظروا ماذا يخرج من رأس هذا الرجل، والله لو سمعت به الترك لأسلموا، لأنه يأتي بكلام عجيب غريب في فقه كلام الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم انتشروا في الآفاق ونشروا علم التفسير رضي الله تعالى عنهم، ومنهم معاذ ومنهم أبي ومنهم معاوية وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنتقل الآن إلى بعدما تكلمت عن تعريف التفسير وفضائل علم التفسير والصحابة وتاريخهم في التفسير، أنتقل إلى الجيل الذي بعدهم. أيضا التابعون أخذوا من الصحابة رضي الله تعالى عنه حظا وافرا من التفسير، حتى أن عكرمة تلميذ ابن عباس قالوا بأنه لا يوجد في زمانه أحد على وجه الأرض أعلم بالقرآن من عكرمة، وكذلك كان علقمة، وكذلك كان مسروق، وكذلك كان جماعة من التابعين الأجلة وسعيد بن جبير وآخرون. ثم بعد ذلك توالى أهل العلم على التفسير. أنتقل الآن إلى نقطة أخرى، وهي بعض التفاسير التي سنتناولها إن شاء الله في هذه المادة ومنهجية أهل العلم والتعريف بمفردات هذه المادة. المادة هي قراءة نصية في التفاسير التدبرية، والمقصود بها أننا سنعرف بكتاب من كتب التفسير وبالمفسر وأثر التفسير عليه في حياته وفي تربيته وفي سلوكه، ثم بعد ذلك سنعلق على بعض المواضع التي فيها تدبر، وهذا يجعلني أتكلم عن علم التدبر، هذا العلم الجليل، وسأتكلم عليه من خلال عدة نقاط. أما النقطة الأولى فإن التدبر مأخوذ من الدبر، وهو آخر الشيء، والتدبر هو عملية ذهنية تقوم على التفكير، تقوم على النظر، تقوم على تحديق النظر، تقوم على نظر القلب لآية من الآيات لمعرفة ما فيها من الهدايات وما فيها من التدبرات وما فيها من الاستنباطات. هذا بشكل مبسط للتدبر، وبه نستطيع أن ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي ما الفرق بين التفسير والتدبر. التفسير هو معرفة معنى الآية، والتدبر هو عملية تأتي بعد ذلك. فإذا قرأت مثلا آية، مثلا قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، إذا عرفت معناها وأن معناها قل يا محمد إني أستجير وأعتصم وألتجئ برب الناس الذي يربيهم بنعمه وشرعه ودينه، هذا الإله العظيم، فإني أعتصم به من كل الشرور، إذا عرفت هذا فإن هذا هو هذا هو التفسير. لماذا؟ لأني أتكلم عن معنى الآية، عن مفردات الآية، عن توضيح منطوق الآية، هذا هو التفسير. فإذا أردت شيئا بعد ذلك، أردت أن أتدبر في هذه الآية، فإني أعمل فكري، أعمل ذهني، أفكر في هذه الآية، أتأمل هذه الآية، أجيلها في ذهني وفي قلبي، لعل الله أن يفتح لي أمور وفوائد واستنباطات من هذه الآية. فمثلا لاحظت اللفظة الأولى في الآية أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، وهذا دليل على، حينما فكرت بهذه الكلمة استنتجت أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، إنما هو يقال له فيقول، وهذه وظيفة الرسول. هذه الفائدة أنا استنبطتها من كلمة قل، ولهذا وأعملت فيه ذهني وفكري وقلبي في هذه الكلمة فاستنبطت هذه الفائدة. إذن هذا هو التدبر، لأنه خارج معنى التفسير، وعملية جاءت بعدما عرفت معنى الآية. أيضا كذلك حينما أفكر وأتأمل في كلمة أعوذ، وهي بمعنى التجئ، أجد أستنبط أن ما دام أن الله أمرني أن أستعيذ، معناها أنا ضعيف، معناها أنا فقير، معناها أنا محتاج إلى من يحميني، إلى من ألتجئ به، وهذا دليل على عبوديتي لله. هذا التفكير نلاحظ أنه شيء زائد على قضية المعنى، لأن المعنى معنى كلمة أعوذ يعني ألتجئ، اتضح معناها إلى هنا. أما ما استنبطته بعد ذلك فهذا هو التدبر. فإذا نلاحظ في هذه الخلاصة أن هناك فرقا بين التفسير والتدبر، ونلاحظ أيضا أن التفسير يأتي أولا ثم بعد ذلك يعقبه التدبر، ونلاحظ كذلك أن التفسير أن التدبر يقوم على عملية ذهنية تحتاج إلى إعمال فكر، ولهذا أنا محتاج في بعض الآيات أن أعيد مثلا النظر فيها، وأن أكرر هذه الآية، وأن أعيدها مرة ومرتين، وأن أقرأ ما قبلها وما بعدها، وأن أدقق في ألفاظها هذه الآية لأستنبط بعد ذلك ما يفتحه الله سبحانه وتعالى على العبد. أخيرا أريد أن أبين أن التدبر أمر الله به وهو من الأعمال الجليلة الأعمال الصالحة، بل إن الله ما أنزل القرآن إلا للتدبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني لأجل أن يتدبروا آياته. وهذا دعوة مني لنفسي ولكم جميعا أننا نهتم بقضية التدبر ونهتم بقضية التفسير، لأن الله ما أنزل القرآن إلا لأجل أن نفكر فيه في آياته، ثم بعد ذلك نعرضه على سلوكنا. فإذا مرت علي آية تكلم الله فيها عن عظمته وعن أنه هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ينبغي بعد ذلك أن أعرض هذه العظمة على نفسي، وأن تؤثر هذه العظمة في سلوكي وفي أخلاقي في لساني. حينما تمر علي آية واذكر الله كثيرا، ينبغي أيضا أن أعرض هذا الذكر على نفسي، فهل أنا أذكر الله؟ وإذا كنت أذكر الله، هل أنا أذكر الله كثيرا أم قليلا؟ إذا كنت مقتصر على بعض الأذكار، هل ينطبق علي كلمة كثيرا؟ وكذلك حينما يقول الله: أقيم الصلاة، أعرض صلاتي، هل أنا أقمتها حقيقة الإقامة؟ هل أنا أقمتها حقيقة الإقامة أم هناك خلل؟ وكذلك بقية الآيات في باب المعاملات وفي باب التعامل مع الغير، في باب عقيدتي وفي باب إيماني. حينما تمر علي آية فيها أسماء الله وفي صفاته، ما نظرتي لهذه الأسماء وما نظرتي لهذه الصفات؟ كيف تؤثر هذه الأسماء وهذه الصفات على سلوكي وعلى عقيدتي؟ حينما يقول الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، ما أثر سمع الله على حياتي؟ حينما أؤمن بأن الله سميع وأن الله بصير وأن الله يرى وأن الله يعلم وأن الله يسمع تحاوركما، ما أثر هذا على تحاوري مع غيري، على أفعالي وغيرها من الأسماء والصفات؟ أختم هذه المحاضرة الأولى بأننا سنعرف بعدة تفاسير، منها مثلا تفسير القرطبي، ومنها أيضا تفسير ابن عطية الأندلسي الذي هو بعنوان المحرر الوجيز، وكذلك سنعرج إن شاء الله على تفسير الرازي التفسير الكبير مفاتيح الغيب، وكذلك أيضا سأعرج على تفسير البقاعي في نظم الدرر، وكذلك أيضا تفسير القاسمي في محاسن التأويل، ومجموع أيضا كذلك أيضا معارج التفكير في للشيخ الشامي الدمشقي حبنك الميداني وغير ذلك من كتب التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم مباركين، وأن يفتح علينا وعليكم من بركات علمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.